بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بقراءة كتاب تقريبة المرية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأصل الكتاب كما تقدم هو للإمام شيخ الإسلام بن العباس ابن تيمية رحمه الله، في رسالة كتبها وعنوانها تحقيق الإثبات في التوحيد والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، والشهيرة باسم الرسالة التدمرية، كتبها جوابا لسؤال ورد إليه من بلدة تدمر، بلدة معروفة من بلدان الشام. وما زلنا في الأبواب أو الفصول الأولى من هذا الكتاب، وفي هذه الدورة إن شاء الله تعالى سنقطع شوطا لا بأس به من هذا الكتاب، ولا يمكن إكماله في هذه الدورة، بل يبقى منه بقية إن شاء الله في الأسبوع القادم نكملها، ثم نأخذ كتابا آخر وعلم كتاب قواعد الفقهية لابن عثيمين رحمه الله، سيبقى متسع في الدورة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم بعون الله ومشيئته. نكمل هذه الرسالة تقريبة المرية، وما تبقى من الوقت نأخذ فيه كتاب القواعد الفقهية لابن عثيمين، ثم بعد الأسبوع القادم بمشيئة الله ندخل في كتاب تلخيص الحموية أو فتح رب البريم تلخيص الحموية، وبعده الرحبية، وثم نختم بدورة أخيرة في بعض الشبهات حول السنة والعقيدة آخر أسبوع إن شاء الله تعالى بعد 4 أسابيع من اليوم إن شاء الله تعالى. والحمد لله الدورة الآن يمكن تجاوزنا النصف، أو نحن الآن في نصف الدورة أو زدنا عليها قليلا، وإن شاء الله تعالى يعني من صبر وصابر وثابر إن شاء الله يأخذ بما يسر الله له من فوائد في هذه الدورة. والعلم يعني السماع والقراءة كلها مما يثبت العلم، الإنسان يسمع ويقرأ، يسمع ويقرأ ويسمع ويسمع ثم يقرأ، لذلك تتكون عنده ملكة في الفهم خاصة في علم العقيدة. وهذه الدورات في أصلها هي دورات في العقيدة في أساس، يعني في أساسها في الدورة الأولى كانت عقيدة فقط، كتب العقيدة، ثم أدخلت بعض الكتب من باب الفائدة، لكن في الأصل دورات عقيدة، في أصلها دورات للعقيدة، لأن الحاجة ماسة إلى بيان عقيدة. ونعيد الكتب في كل سنة وفي كل عام نسبة إلى تغير السامعين والطلاب، فالذين يأتون في هذا العام خلاف الذين يأتون في العام القادم والماضي، فنظرا لتغير أو تعاقب الطلاب فالكتب ثابتة، الطلاب يذهبون ويعودون. ونتمنى أن نواصل دورات أخرى بين دورتين في كتب أخرى متقدمة، نتمنى أن نأخذ دورات في غير هذه الكتب في وقت آخر، لكن هذه الكتب نتمنى أن تكون ثابتة بالنسبة إلى الطلاب الذين يتعاقبون في كل سنة، أو الطلاب الذين يحضرون مرة واحدة، والكتب إن شاء الله مفيدة لهم لو أن الطالب أخذها وفهمها من أولها من سلم الوصول والقواعد الإثنى والواسطية والطحاوية والحموية والتدمرية، هذه الكتب بهذا الترتيب يخرج منها إن شاء الله بأرضية لا بأس بها في علم العقيدة إن شاء الله. طيب، ننتقل إلى فصل آخر من فصول هذه الرسالة، وسيكون التعليق إن شاء الله يسيرا باعتبار أن هذه الفصول كثير منها مر معنا في دورات سابقة، سنعلق تعليقا يسيرا وسريعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والجمع بين النفي والإثبات في ذات الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات. إذا لا يتم التوحيد إلا بالنفي والإثبات، نفي وإثبات، تجريد وتفريد، تخلية قبل التحلية، ذلك النفي قبل الإثبات، والتجريد قبل التفريد، والتخلية قبل التحلية، والتفريغ قبل الملء. إذا أردت أن تملأ إناء بشيء طيب لابد أن تفرغه وتنظفه وتنقيه وتهيئه لقبول ما يضاف إليه، فلم أن تصب العسل أو اللبن في إناء متسخ يفسده، لابد من تنظيفه أولا، ينظف الإناء جيدا ثم يصب عليه الطيب من طعام ومن شراب. كذلك القلب يطهر من الشركيات، ينظف من الشوائب، ثم يملأ بالتوحيد. هذا التوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات، تخلية قبل التحلية. قال ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي محض تعطيل محض، يعني الوقوف على مجرد النفي تعطيل، تعطيل محض. فالذي يقول لا إله هذا قول الشيوعيين والملاحد، يقول لا إله هذا نفي محض، تعطيل محض، هذا ليس توحيد هذه الحالة. فالنفي المحض ليس بتوحيد بل هو تعطيل محض. والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، مجرد الإثبات دون النفي لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة في الوصف. مثال ذلك، مثال ذلك لو قلت ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها. لو قلت ما زيد بشجاع نفيت عنه الشجاعة، ما شجاع، انتهى الموضوع خلاص، نفيت عنه صفة الشجاعة. طيب ولو قلت زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. زيد شجاع لكن لا يمنع أن يكون عمرو أيضا شجاع، وبكر وخالد وعلي وغيره. الإثبات لا يمنع المشاركة، الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. طيب ولو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. مثلا في كثير من الكتائب أو فصيلة من الفصائل فيها زيد، تقول لا شجاع إلا زيد، لا شجاع إلا زيد، زيد هذا في هذه المجموعة هو الوحيد الشجاع فقط، لا يشارك أحد في هذا الصفة، إذن وحدته أو أفردته بهذا الوصف، ولم يتم ذلك الإفراد إلا بالنفي والإثبات، إلا بعد ما نفيت الصفة عن غيره وأثبتها له وحده. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. نعم، طريقة أهل السنة والجماعة هي الإثبات المفصل، الإثبات المفصل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الرحمن الرحيم، الرحمن العرش استوى، الغفور ودود، عرش المجيد فعال لما يريد، سميع بصير، عليم حكيم، عفو قدير. تفصيل في الإثبات، لأن التفصيل في الإثبات يدل على المدح والكمال بخلاف التفصيل في النفي. أما أهل التعطيل فعكس القاعدة، عندهم تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات، يفصل في النفي يقول ليس بكذا، لا داخل عالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا محايف ولا مباين، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال. يفصلون في النفي حتى يؤول بهم النفي إلى العدم، إلى وصف العدم. فطريقة القرآن والسنة هي الإثبات في التفصيل، الإثبات في التفصيل. نعم، قال وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضي فيه سخرية وتنقص للموصوف. الصفات السلبية أو المنفية محصورة وقليلة ومعدودة، لأن التفصيل في النفي لا يعد مدحا، التفصيل في النفي لا يعد مدحا، إنما يكون التفصيل، إنه يكون النفي لأسباب، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، هل تعلم له سمية، ما مسنا من لغوب، لا تخوض سنت ولا نوم، وما كان ربك نسيا، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله يريد ظلما للعالمين. النفي لأغراض لأسباب محصورة ومعدودة، أما الإثبات فهو مطلق وفيه التفصيل الإثبات منها. قال: ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم، قاهر لأعدائك، إلى غير ذلك من صفات المدح، فكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان به من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. نعم، التفصيل الإثبات مدح، لأن فيه كثرة الصفات المثبتة، الكرم والشجاعة والعدل والإنصاف والرحمة والرفق والحكمة والسياسة، حسن السياسة وحسن التدبير والتصرف، كثرة الصفات المثبتة تدل على المدح والكمال. هنا قال: ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. أنت أيها الملك لا يساميك أحد من الملوك، هذا مدح نفي لكنه مجمل، ما فيه تفصيل، ليس فيه تفصيل، لما شوف التفصيل. قال: ولو قلت أنت ملك غير فقير ولا جبان ولا فقير ولا يقاف ولا فقال ولا كناس ولا بيطاء ولا حجام ولا لص ولا سارق ولا زاني ولا فاجر ولا عاهر ولا كذا ولا كذا، لو جعل يفصل في هذه الصفات لعد ساخرا أو مستهزئا بالملك، فإن هذا لعبا منه، فإن التفصيل في النفي يجعله متهما، كأنه متهم تريد أن تبرئه من هذه التهم، فأدخلته قفص التهم ثم أخرجته منه بهذه الجمل السالبة. قال: وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب الذي لا تليق به، لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه. وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء: ولله الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، وصف. وقوله في الصفات: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. هذا إجمال في الأسماء، الأسماء الحسنى أجمل في الأسماء، ذكرها مجملة، هذا إجمال. ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، هذا إجمال في الوصف. يأتي الإجمال في الإثبات. نعم. قال: وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب، منها الأول نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، فقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. نعم. الثاني دفع توهم نقص في كماله، فقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال: أمثلة التفصيل. طيب، في سبب ثالث بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، وهذا قد مرد بلفظها في القواعد المثلى. سبب ثالث بيان عموم كماله في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وفي قوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقد مرت هذه الفقرة بنصها في كتاب القواعد المثلى. قال: أمثلة التفصيل والإثبات والإجمال في النفي. الأمثلة على التفصيل بالإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر الآية 22: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. وقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. أواخر سورة الحشر فيها إثبات، إثبات أسماء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وكل اسم يدل على صفة أو صفتين أو أكثر. هنا هذا تفصيل في الإثبات، هذا تفصيل في الإثبات. هنا قال: وكقوله تعالى في سورة الحج الآية 59: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه سبع آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. نعم. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. هذا إجمال في النفي، ليس كمثله شيء، لبيان عموم الكمال، أليس مثل الله شيء، هذا نفي مجمل. أن الله تعالى لا يمثل شيء في صفاته ولا في أفعاله ولا في أقواله ولا في حكمته ولا في عزته، إجمال في نفي المثيل. وأيضا كقوله تعالى هل تعلم له سميا، وهذا نفي استفهام بمعنى النفي. هل تعلم له سميا هذا استفهام بمعنى النفي لكونه مشربا بالتحدي، يعني هل تعلم له سميا؟ الجواب لا، لا نعلم لله سميا ولا شبيها ولا مثيلا. أخبر. قال فصل: واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، فما دل على ذلك السمع والعقل والحس. الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم التماثل في المسمى وفي الموصوف. اشتراك في الاسم، مثلا رجلان احدهما اسمه زيد والاخر اسمه زيد، اشتركا في الاسم، هل اتحد ذواتهما؟ هل تماثل ذواتهما؟ زيد وزيد، ليس اسم زيد وليس اسم زيد، اشتركا في الاسم. هل تماثلت الذوات الموصوفات؟ لا. او كذلك الصفات، تقول فلان قوي او بصوره اوضح النملة لها قوة والبعير له قوة، صحيح؟ اشتراك في أصل الصفة. هل قوتان متماثلتان؟ يعني هل قوة النملة تماثل بالقياس، بقياس القوة بالنيوتن، قوة النملة تساوي قوة البعير؟ لا. لكن هم النملة والبعير مشتركتان في الصفة القوة، لكن قوة النملة تليق بها وقوة البعير تليق به. يعني إذن الاشتراك في الاسم أو في الصفة لا يستلزم التماثل في المسمى والموصوف. قال: أما السمع فقد قال الله عن نفسه: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم، ونعم يعني نعم ما، نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وكان هنا مسلوبة الزمن، كان مسلوبة الزمن، يعني ما مقيد بالزمن الماضي، كان ولا يزال، ليس معنى آية ليس كان هنا تفيد الكون الماضي، لا. قال العلماء: كان هنا مسلوبة الزمن، سلب منها الزمان، كان الله غفور رحيم، كان ولا زال إلى أبد الآباد، إلى ما لا نهاية، غفور رحيم. إن الله كان سميعا بصيرا، فالله سميع بصير، والإنسان سميع بصير، لكن سمع الإنسان وبصره يليق به، وأما سمع الخالق وبصره فيليق به. هذا واضح. قال: وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فنفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا يمكن أن تلزم بهذه الآية وهذه الصفات المعقد، تقول: هل تسمع؟ هل تسمعني؟ يقول: نعم. هل الله يسمعنا؟ نعم. هل سمعك كسمع الله؟ سيقول: أقول خلاص، قل هذا في كل الصفات، قل هذا في كل الصفات، إن لله وجها لا كوجوهنا، كما أن له سمعا لا كأسماعنا، له وجه لا كوجوهنا، وله يدان لا كأيدينا، وله ويغضب ويرضى لا كغضبنا ورضانا، كما أثبت أن سمع الله وبصره لا كأسماعنا ولا كأبصارنا، فكذلك بقية صفاته لا كصفاتنا. قال: وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن، فقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله تعالى عن علمه: وسع كل شيء علما، وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فقال عن علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كذلك تقول لهذا المعطل: هل لك علم؟ عنده ولا ما عنده؟ يقول لك عندي، صح ولا غلط؟ يقول لك عندي. أنت مش عندك علم؟ يقول لك أيوه عندي علم. أنت مش من هذا العلم؟ أيوه نعم من هذا العلم. طيب، هل الله تعالى متصف بالعلم؟ نعم متصف بالعلم. هل علمك يماثل علم الله؟ لا. إذا نقول هذا كله صفات، فكما أن علمنا لا كعلمه، فإرادتنا ذاك إرادته وقوتنا ذاك قوته، أو بمعنى أدق قوته ذاك قوتنا وعزته ذاك عزتنا وإرادته وحكمته ذاك إرادتنا وحكمنا، بل لله تعالى ما يليق به. إذن الصفة تتقيد بما وضيفت إليه، الصفة تتقيد وتتميز بما وضيفت إليه. نعم. قال: وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. نعم، المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. قوة النملة إذا قوة تليق بالنملة، قوة البعير إذا قوة تليق بالبعير. نعم. فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. نعم، صفة كل موصوف تليق به كما تقدم من قوة البعير وقوة النملة، فقوة النملة تليق بالنملة وقوة البعير تليق بالبعير. لماذا؟ لأن الصفة تتبع الموصوف، فلما اختلفت الذوات اختلفت الصفات، وهذا شيء مشاهد عقلي وحسي، هذا شيء عقلي وشيء حسي. نعم. قال: ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المصير باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. الإنسان يقال إنسان اللين، هين اللين صفة الإنسان، وتقول هذا الحديد المذاب لين، هذا اللين في الإنسان ليس كاللين في الحديد، واللين في الحياة ليس كاللين في غيرها من الكائنات، إن لحياة لينا يعتزل، فلها لين، الإنسان له لين، والحديد المصطهر له لين، لكن اللين في كل يختلف بحسب ما أضيف إليه. إذن الأوصاف تتميز وتتقيد بما أضيفت إليه. قال: وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. نعم، واضح. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. نعم، إذا ثبت أن المخلوقات لما اشتركت في أسماء الصفات اختلفت في حقائق الصفات لاختلاف ذواتها، فإن هذا اختلاف والتباين بين الخالق والمخلوق أولى وأظهر، لأن يعني هذا التباين لما ظهر في المخلوق مع المخلوق، فظهوره مع بين الخالق والمخلوق أولى وأظهر. الآن ضربنا مثالا بقوة النمل وقوة الفيل، قوة النمل وقوة الفيل مخلوق والنمل مخلوقة، لكن هذه المخلوقات لما اختلفت ذواتها اختلفت صفاتها، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ كيف هذا التباين سيكون بين الخالق والمخلوق؟ لا شك أن هذا التباين سيكون أولى وأجلى وأظهر لتفاوت ما بين ذات الخالق وذات المخلوق، بل لا مقارنة بين ذات الخالق وذات المخلوق. نعم، واضح. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. فالزائغون عن سبيل الله وعن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان: ممثلة ومعطلة. يعني الذين انحرفوا في باب أسماء الصفات هم طائفتان: أهل التمثيل وأهل التعطيل. قد يقول قائل: وأين المفوضان؟ يقول: المفوضة معطلة، المفوضة هم في آخر أمر معطلة، هم ملحقون بأهل التعطيل لأنهم لم يثبتوا لله تعالى الصفات وهم معطلة. إذن الزائغون المنحرفون في باب الأسماء والصفات فريقان: ممثلة مشبهة ومعطلة. قال: فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. مر معنا أن التوحيد نفي وإثبات، نفي وإثبات. الغلو في النفي بدون إثبات يوقع فيه التعطيل، والغلو في الإثبات بدون استصحاب التنزيه أو النفي يوقع في التشبيه. أهل السنة نفوا وأثبتوا باعتدال وباتزان، المعطلة غلوا في النفي، الممثلة غلوا في الإثبات، والوسط والحق بين ذلك هو أن التوحيد جمع بين النفي والإثبات. قال: فالقسم الأول الممثلة، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا: لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. نعم، يشبهون الله بالإنسان عياذا بالله، وهؤلاء كما تقدم هم قدماء الروافض، أوائل الروافض كانوا مشبهة ممثلة، لكن الروافض استقر أمرهم في آخره إلى التعطيل، فقدماؤهم مشبهة ومتأخروهم معطلة. قال رحمه الله: شبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. إذن هذه حجتهم الواهية، قالوا الله تعالى خاطبنا بما نعقل، قال: هو سميع ونحن نعرف من السمع سبع لسان، وأخبر أن له وجها ونعرف وجه الإنسان، وأخبر أن له يدين ونعرف من اليدين ما الإنسان. قال: إذن يجب حمل الغائب على الشاهد، ما غاب عنا نحمله على المشاهد. هذه حجتهم الواهية والضاحكة، الرد عليه. ومذهبهم باطل مقصود بالسمع والعقل والجسم. نعم. أما السمع فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. ففي الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له. نعم. وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. إذن الآية الأولى هي نفي ليس كمثله شيء، والثانية نهي لا تضربوا لله الأمثال، لا تمثل الله بخلقه. إذن جمع بين النفي والنهي، نفي ونهي، نفي للتمثيل ونهي عن التمثيل في آية الشهور وآية النحل. قال: وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه: الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. هذا قد تقدم في الوجه الفصل السابق، وهو أن التباين بين خالق والمخلوق في الذات يستلزم التباين في الصفات، هذا شيء لازم، التباين في الذات يستلزم التباين في الصفات. هنا. الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل للناقص يجعله ناقصا. إذن الدليل العقلي الثاني أن يقال لهم إن تمثيل الخالق بالمخلوق يستلزم تنقص الخالق، لأن المخلوق ناقص، فتمثيل الكامل بالناقص فيه تنقص للكامل. هنا. الثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، بطلان العبودية الحقة، لأنه لا يخضع عاقل لأحد، ويدل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. إذن القول بالتمثيل يقتضي إلغاء العبودية، لأن العبد لا يمكن أن يكون مثل المعبود، لا يمكن أن يكون الإله مثل العابد، يكون المعبود مثل العابد، هذا لا يمكن. لو تساوى المعبود والعابد بطلت العبادة، كما قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، وهذا عبد مثل، كيف تعبدهم؟ إذن لو تماثل الخالق مع المخلوق كما توهمه وزعم المشبه والمعطلة، إذن بطلت العبادة، لأن العبد لا يمكن يكون مثل سيده، لا بد أن يكون السيد أعلى من العبد، وأن يكون إله أكمل وأعلى من العابد. نعم. وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللون وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، فللتباين بين الخالق والمخلوق واجب والتماثل ممتنع غاية الامتناع. واضح، تقدم هذا. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح، لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم، الله تعالى خاطبنا بما نعقل وما نفهم، لكن هل هذا هو المفهوم؟ ليس هذا هو المفهوم، ليس هذا هو المفهوم. نعم. وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. إذن رد عليه من يقال إن الذي خاطبنا بما نعقل هو الذي قال ليس كمثله شيء، ده برضو خطاب من الله تعالى. إن الذي خاطبنا بما نعقل ونعرف هو الذي قال ليس كمثله شيء، وهو الذي قال ولم يكن له كفوا أحد، هو الذي قال هل تعالى له سميع. إذن بطل حجته. قال وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم الشاهد، فجوابه من وجهين. هذه شبهتهم، قالوا إن الله تعالى خاطبنا عن الغائب عن نفسه، فوجب حمل غائب على المشاهد. الجواب أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الفقار الذي يقتضيه السياق. إذن ما أخبر الله به عن نفسه أخبر به على أنه من صفاته اللائقة به، أخبر به على أنه من صفاته اللائقة به، ولا يمكن أن يكون ما يليق بالله تعالى مماثل لما يليق بالمخلوق. إذن انتفى الفرق بين الخالق والمخلوق، صار المخلوق كالخالق عياذا بالله. إذن ما أخبر الله به عن نفسه وهذا الشيء المخبر به المضاف إليه سبحانه وتعالى هو ما يليق به جل وعلا، ولا يمكن فهمه بهذه الأحوال على ما يليق بالإنسان، هذا خلاف مقتضى العقل. إذن لا يفهم هذا إلا إنسان مطموس في البصيرة وفي الفهم، الذي يقول إن الله تعالى أخبرنا عن نفسه أن الوجه إلى وجهك وجه الإنسان. وهل وجوه الناس متماثلة؟ حتى البشر وجوههم متفاوتة ومتباينة، ليسوا متماثلين، حتى الوجوه ليس متماثلة، لأن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه، التمثيل هو التسوية في كل وجه. يقول هل وجوه المخلوقين متماثلة؟ ليس فيها التماثل، يقع تشابه لكن لا يقع تماثل كامل، لا بد من فرق حتى التوأم تجد بينهما شيء من الفرق، فرقات بين التوأم وأخيه. إذن ما أخبر به عن نفسه لا يمكن أن يحمل على المشاهد، وإذا قلنا نحمله على المشاهد من يحمل عليه؟ لو قيل لهم طيب نحمله على المشاهد وهذا المشاهد متماثل، حتى المشاهد غير متماثل، هل نحمله على أي مشاهد، على أي صفة، على أي صورة، على أي وجه نحمل هذا الغائب على الشاهد؟ إذن حجيتهم باطلة. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مغالة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاده نقص الخالق كفر وضلال. نعم، المخلوق ناقص، لا شك أن المخلوق ناقص، إذن القول بأن الخالق يماثل المخلوق الناقص هذا يستلزم تنقص الخالق، وهذا كفر وضلال، هذا كفر. نعم. واعتقاده نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال: يبين الله لكم أن تضلوا، وقال: ولا يرضى لعباده الكفر. إذن يضاف وجه في هذه الشبهة، يعني وجه ثالث، أن يقال لهم إن الذي خاطبنا عن نفسه هو الذي قال ليس كمثله شيء، وهذه الحجة لعلها كافية في الرد عليه. الذي أخبرنا عن سمعه وعن بصره وعن وجهه وعن يديه وعن غضبه ورضاه وعن كل صفاته هو الذي قال ليس كمثله شيء، دي برضو آية، هذه أيضا آية. وهو الذي قال وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية واحدة ردد على المعطل والمثلة. فالذي أثبت السمع والبصر هو الذي قال ليس كمثله شيء، إذن أثبت سمعا وبصرا بلا تمثيل من نفس الآية، ولا داعي لي هذه الحجة الواهية. إن الذي خاطبنا في القرآن يجب أن نحمل خطابه على ما نشاهد، لا لا يجب هذا. نعم. طيب، ثم انتقل إلى الفصل الثاني أو القسم الثاني وهم المعطلة. إذا الزائغون هم فريقان، ممثلة ومعطلة. تكلم عن الممثلة، ومثل تقريبا انقرضوا مع انقراض يعني أوائل الروافض، انقرضوا هذه الفرقة لأنها لا وجود لها ممثل. لكن الكثير هم من المعطلة، ومن طوائف قرامطة وباطنية وفلاسفة ومتكلمة وجهمية ومعتزلة وغيرهم، كل هؤلاء من فرق المعطلة. والمؤلف هنا ذكر لهم أربعة طوائف، بدأ بالأخف ثم الأعلى: الأشاعرة، معتزلة، الجهمية، القرامطة. تدرج من أخف الفرق تعطيلا إلى أشدها. طيب اقرأ. قال فصل: القسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، وهم محرفون للنصوص، معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف. التعطيل هو مأخوذ من العطل، وهو الخلو والترك أو التخلية والترك. بئر معطلة أي خالية متروكة، بئر معطلة وقصر مشيد. والتعطيل إصلاحا هو نفي الصفات وإنكار قيامها بالله كليا أو جزئيا، نفي الصفات وإنكار قيامها بالله كليا أو جزئيا، هذا هو التعطيل. وهم درجات، بعضهم أشد تعطيلا من بعض. بدأ المؤلف هنا بالأخف بالأقل، بدأ بأقل المعطل ثم ارتقى إلى الأشد ثم الأعلى تعطيلا ثم الأكثر وأشد تعطيلا. طيب، الطائفة الأولى. الطائفة الأولى الأشاعرة، وهم ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم. الأشاعرة هم أتباع الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، متوفى سنة 324 هجرية. والماتريدية هم أتباع بمنصور ماتريدي، توفى سنة 333 في فترة متقاربة، الأشعري والماتريدي. والأشعري والماتريدي هم أو هاتان مدرستان متفرعة عن مدرسة ابن كلاب، أي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري. فتأثر الأشعري في أول أمره بالجباي، أبي علي الجباي، وكان معتزليا، ثم ترك الاعتزال وتأثر ابن كلاب، ثم ترك مدرسة ابن كلاب وأخذ برأي بقول أهل الحديث في آخر أمره. إذن الأشعري كان معتزليا ثم كلابيا ثم إلى أهل السنة والجماعة مال في آخر أمره، وأن الكتاب يبان عن أصول الديانة. أتباعه هم الذين تابعوه أيام كان مع الكلابية بعدما ترك الاعتزال وقبل أن يذهب إلى أهل السنة والجماعة. أتباعه تمسكوا بمذهبه المتوسط وهو المدرسة الكلابية ما بعد الاعتزال وما قبل أن يسلك سبيل أهل السنة. قال: وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات. الأسماء أثبتوها، الرحمن الرحيم الأخير أثبت الأسماء، والصفات أكثرها أولوه وحرفوه، وأثبتوا سبع صفات: وهي السمع والكلام والإرادة والحياة والعلم والقدرة والعلم، حي سميع قدير والكلام له إرادة، وكذلك السمع والبصر، سبع صفات. وزاد الماتريدية صفة ثامنة هي التكوين. الماتريدية زادوا على أشعار صفة ثامنة ثم أصبح التكوين. نعم. قال: ونفوا حقائق أكثرها. نعم. وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. نعم. سموا التحريف تأويلا، كما قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كما في جوهر التوحيد إبراهيم الأقاني من أشاعرة. هذا بيت مشهور عند الأشعرية يحفظه صغارهم وكبارهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، إن لم تجد مجال للتأويل فوض قل الله أعلم به، لا أحد يعلم معناه، ورم بذلك التفويض أو التأويل تنزيها. وهذا قول لا شك من فساده، لا شك في فساده، لأنه بنى على مقدمة باطلة. وكل نص أوهم التشبيه، لا نص يوهم التشبيه إطلاقا. هل في كتاب الله نص يوهم التشبيه؟ لو قلنا إن في كتاب الله نصا يوهم التشبيه فكأننا نقول إن في كتاب الله نصا يوهم الكفر، لأن التشبيه كفر. لما تقول وكل نص أوهم التشبيه، لك أن تقول وكل نص أوهم الكفر، وكل نص أوهم الكفر. هل في كتاب الله نص يوهم الكفر؟ القرآن كتاب هداية، فهل يمكن أن تكون ظواهر آياته ونصوصه دالة على الكفر؟ هذا من اللوازم التي تلزم على أهل التعطيل. طيب. قال: فأثبت لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. نعم، كالكلام مثلا عندهم في إثبات الكلام يقوم بكلام النفسي، يقول هذا الصفات العقلية دل عليه العقل، الخالق لابد أن يكون حيا وأن يكون عليما قديرا وخلق، والتخصيص يدل على الإرادة، ولابد أن يتصل بالكلام، وكذلك السمع والبصر. عندهم في ذلك يعني سياقات ساقوها في إثبات هذه الصفات السبعة. قالوا: شبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما اعتقدوا. نعم. أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه. نعم، الصفات التي نفوها، لماذا نفوها؟ لأنهم اعتقدوا أن إثباتها يستلزم التشبيه. لما تقول للأشعري: أيها الأشعري، لماذا نفيت صفة الغضب والرحمة والرضا والمحبة والكراهية والوجه واليدين والساق والرجلين، لماذا نفيت هذه الصفات؟ يقول: لأن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه. هذا حجتهم، يقولون: لو أثبتنا هذه الصفات إذن سنشبه. طيب، وماذا قالوا فيما أثبتوا؟ وقالوا فيما أثبتوا: إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم، وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفات كمال، أو بضدها وهي الخرص والصمم والعمى، وهذه الصفات ممتنعة على الله تعالى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. إذن هذه هي خطتهم في إثبات هذه السبع صفات. قالوا: الخلق يدل على قدرة، التخصيص يدل على إرادة، والخلق يدل على علم، العلم والقدرة والإرادة هذه لا تقوم إلا بحي، فوجب إثبات الحياة له، وهذا الحي إما أن يكون يتصل بالكلام والسمع والبصر، وإما أن يكون أخرص أعمى أصم. إذن يمتلك حق أن يكون أخرص أعمى أصم، فثبت له الكلام والسمع والبصر. إذن بهذه الطريقة العقلية أثبتوا هذه الصفات السبع. طيب، إذن أثبتوها لأن العقل دل عليها، خلاصة أنه أثبت هذه الصفات السبعة، قالوا لأن العقل دل عليها. طيب الرد عليهم؟ قال والرد عليه من وجوه: الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم. لماذا؟ قد يأتي إنسان وينفيها بحجة عقلية، يقول آخر أنا عقلية عقل أثبتها أنا عقلية عطلة، كما جاء المعتزلة، كما فعلا جاء المعتزلة وقالوا هذه الصفات التي أثبتموها بعقولكم نحن ننفيها بعقولنا. لذلك الرجوع إلى العقل في مسائل الغيب هو مخالف لمقتضى العقل. وعموما تقديم العقل على النقل هذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن تقديم العقل على النقل مخالف للعقل. طيب لو سلمنا بهذه المقدمة أو هذه القاعدة الفاسدة، تقديم العقل على النقل، طيب جدنا سلمنا، أي عقل نقدم ونحكم؟ عقلي أم عقلك؟ ما هو العقل المركزي والصحيح الذي يجب الرد له عند التنازع؟ لو سلمنا أن هذه القاعدة صحيحة، أي عقل مقدم؟ عقلك أم عقلي؟ إن قلت عقلي فما هو عقلي؟ وإن قلت مقدم عقلك فلماذا أنا أقدم عقلي أنا؟ أو عقل فلان أو فلان من الناس؟ فأنت لك عقل والناس عقول، ولست بعقل مني، ولست بعقل منك، ولسنا بعقل من الآخرين، وهكذا. إذن يصبح الناس فوضى في اضطراب لا يحكمهم نظام ولا يحكمهم حكم. إذا كانت حتى المؤسسات تجعل لها لائحة ودستور ينظم العمل فيها، لماذا لا حتى لحظة التنازع؟ لو مؤسسة أو منظمة فيها 7 أعضاء 10 أعضاء يضعون اللائحة، مهام المدير ومهام الوكيل، مهام أمين المال، مهام المحاسب، مهام كذا، يضعون هذه اللائحة ويلتزموا بالعمل بها. فإذا حصل التنازع يرجع إلى اللائحة، لأن الناس بدون نظام بدون مرجع يحصل اختلاف، يحصل اختلاف وتنازع، وكل إنسان يستقل برأيه. المسؤول من المال يدخل في المشاريع بتاع المشاريع، يدخل في الدعوة بتاع الدعوة، يدخل في المشاريع، أي واحد يدخل في خشوع عمل الثاني يحصل اضطراب ويحصل فوضى، لكن اللائحة تحكم الناس. والله جل وعلا جعل هذا الكتاب القرآن حاكما بجميع الناس في مسائل دينهم ودنياهم، ومرتب لأحوالهم ولأمورهم، خاصة في مسائل عقيدة، ولم يحلم إلى العقول، لأن الناس لو أحيلوا إلى العقول لاضطربوا لتاهوا واختلفوا وما قامت لهم قائمة. ولكن الله جل وعلا في هذا الباب أنزل قرآنا وأرسل رسولا ليخبر الناس بمسائل الغيب، فعلى الناس أن يرجع لكتاب والسنة. إذن الرجوع إلى العقل أو الاعتماد على العقل في المسائل الغيبية هذا مخالف لعقل نفسه، وقبل ذلك مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والسلف الصالح. قال: فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. نعم. الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. العقل له مدى معين لا يتجاوزه، له سقف لا يتعداه، كما أن البصر له مسافة لا يتجاوزها، والسمع له مدى، والشم، هذه حواس كلها لها مدى محصور، كذلك العقل له سقف يقف عنده لا يتعداه. فالعقل لا يدخل أو لا يصل إلى مسائل غيبيات. لذلك يقول الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قوم من قبل هذا، وهو أعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام. فمسألة غيبيات لا يمكن أن يدركها الإنسان بعقله، الأخبار الماضية والمستقبلة وما سيقع آخر الزمان والغيبيات فيما يتعلق بذات الله جل وعلا وأسماءه وصفاته، هذه غيبيات لا يمكن لأعقل العقلاء أن يدركها. إذن العقل لا مجال له في مسائل الغيب، بل عليه أن يتلقى الوحي، عليه أن يتلقى الوحي أو يتلقى عن الوحي فقط. ثالث، أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. قال المؤلف رحمه الله في الفتوى السماوية: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: وكلما جاءنا رجل أجل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في جدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. مما يذكر في ذلك أن رجلا جاء إلى الإمام مالك فقال: أريد أن أناظرك أو أجادلك. فقاله مالك: أرأيت إن غلبتك؟ فقال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: أتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: أتبعه. قال: يا هذا، بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين، فأحدكم بس مع الغالب، بس مع الغالب. ذلك قال: يا ليت شعري كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به رسول الله إلى جدل هؤلاء. الرابع، أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يجيبه، فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع اتكالهم تحريف الكتاب والسنة. نعم، وجه الرابع أنه يمكن أن يلزموا بفهمهم هذا في الصفات التي أثبتوها، إذا نفوا صفة بحجة، هذه الحجة يمكن أن ننفي بها صفة هم أثبتوها. مثلا مثال ذلك: إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. نقول لهم: كذلك القوة، إثبات القوة يستلزم أيضا التشبيه. إذا قالوا يد معناها القوة، نقول لهم: إذن لماذا نفيتم اليد؟ قال: إذا أثبت اليد، إذا أثبتنا اليد وقعنا بالتشبيه. طيب ما الحل؟ قال: تؤول القوة. نقول: أيضا قوة تشبيه، برضو تشبيه، عملت شو؟ معامل حاجة. إذا قالوا قوة تليق بقوة المخلوق تليق به، وقوة الخالق تليق به، نقول كأن نقول بين يد الخالق تليق به ويد المخلوق تليق به. واضح الفرق؟ إذا يمكن إلزامهم في نفيهم بإلزامهم ذلك فيما أثبته، والعكس. أعيد مثال ذلك. مثال ذلك: إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. إذن هذا قولهم، قالوا: لو أثبتنا اليد الحقيقية شبهنا. طيب ما الحل؟ قالوا: نقول المراد بيد القوة. نقول لهم: فنقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية. نعم، إذن يقول لهم: إذا قلتم إن اليد، إن إثبات اليد يستلزم التشبيه، فنقول لكم إن إثبات القوة أيضا يستلزم التشبيه. نفس الشيء، اليد ذاته يستلزم التشبيه. لماذا؟ لأن للمخلوقات قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدته. بنفس الفهم، إذن يلزم بنفس فهمه. قال: اليد تؤول بالقوة، لماذا نفيت اليد؟ قال: حتى لو شبه. نقول له: إذن أنفي القوة كذلك حتى لو تشبه. فإن قال: لا، القوة هنا تليق بالله، نقول له: وهنا أيضا اليد تليق بالله. نفس الفهم، ما تقوله في إثبات القوة قوله في إثبات اليد، أو ما قلته في اليد قوله في القوة. إما تبقى معطل مرة واحدة كالمعتزلة، أو تثبت كما أثبت أهل السنة والجماعة. ومثال آخر: إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو ثواب نفسه أو ثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه. فنقول لهم: إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة. قالوا المحبة هي إرادة الثواب، المحبة إرادة الثواب، لماذا بدون محبة؟ قالوا أن المحبة تستلزم الميل والضعف والرقة وما إلى ذلك، وهذا لا يليق بالله. إذا نقول بإرادة، تقولهم كذلك الإرادة، إرادة تستلزم الميل لأجل ما ينفع ودفع ما يضر، الميل إلى المراد وما إلى ذلك، فيلزم من ذلك أيضا، يلزمكم أن تنفوا أيضا إرادة. قالوا لا، الإرادة التي نثبتها هذه إرادة لا يليق بالله تعالى. نقول نحن أيضا المحبة التي أثبتناها هذه محبة لا يليق بالله جل وعلا، هذه محبة لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإذا نفيتم المحبة أنفوا الإرادة، إذا ثبتتم إرادة أثبتوا المحبة، لا فرق، لا فرق بين إرادة والمحبة. ما تقولونه في المحبة قولوه في الإرادة، وما تقولونه في الإرادة قولوه في المحبة. إثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل. هذا تفسير بعيد جدا، المحبة هي الثواب نفسه؟ لا يمكن. يحبهم الله، يحبهم ويحبونه، يعني يحبهم يعني الثواب نفسه، يعني يثيبهم الثواب نفسه، الثواب مخلوق، الجنة ونعيمها مخلوق، فكيف يقوم المخلوق بالخالق؟ كيف يقوم المفعول بالفاعل؟ المخلوق ثواب منفصل. نعم. قال: والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. ثم نقول: إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم. فإن أثبتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. إذا حجتهم واهية وداحضة، فإن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، هذه قاعدة سادت إن شاء الله في هذه الرسالة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. قولهم في المحبة يلزمهم في الإرادة، وقولهم في الإرادة يلزمهم في المحبة. أثبتوا المحبة، أثبت إرادة، إذن عليهم أن يثبتوا المحبة. نفوا المحبة، عليهم أن ينفوا إرادة، لا فرق بين ما نفوا وبين ما أثبتوا، لأن كل من صفات الله تعالى. الخامس: أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا. هذه القاعدة باطلة عندهم، إثبات الصفات يستلزم التشبيه هذه باطلة، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يعني اشتراك في المسميات والموصوفات. ثم إنه منطوق بما أثبتوه من صفات الله، فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك. فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصال المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم. إذا يقال: لماذا أثبتوا هذه السبع صفات؟ طيب الصفات السبع رأي مفاجئ، أليس الإنسان متصف بالسمع والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام والقدرة؟ مش الإنسان موصوف بصفاته؟ هل اشتراك الخالق والمخلوق في هذه الصفات عندكم يستلزم التشبيه؟ قالوا لا. لماذا التناقض؟ إذا أشاعرهم متناقضون، لأنهم أثبتوا وعطلوا، لم يثبتوا إثباتا كاملا كأهل السنة، ولم يعطلوا تعطيلا كاملا مثل المعتزلة والجهمية. ذلك المعتزلة ينهشونهم من جهة، وأهل السنة ينهشونهم من جهة أخرى، فلا هم مع المعطلة عطلوا مرة واحدة، ولا مع أهل السنة أثبتوا كإثباتهم، بل أخذوا بعض الصفات وتركوا بعضها فتناقضوا. فإن قالوا: إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه الصفات، فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، قلنا هذا جواب حسن سليم. لحد هنا كويس، طيب كويسين، واصل طوالي طوالي واصل. قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به، من جميل الكلام ده، واصل طوالي من قفل كل الصفات معكم هذه القاعدة، لا تتناقضوا ولا ترجعوا، تمشي كويس السبعة دي ضيف ولا بعد الصفات، أنشوا طوالي في هذا الخط. هذا جواب حسن سليم. قلنا هذا جواب حسن سليم، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ ولك أن تقولوا قلت في السمع والإرادة والبصر والقدرة، وصل طوالي في المحبة والرضا والكراهية والغضب والوجه واليدين والساق وبقية الصفات، قولوا هذا كلام في بقية الصفات، وصل طوالي هذا كلام ينطبق على هذه السبع وغيرها، فلماذا حصلتموه في الصفات السبع فقط؟ هذا من التناقض. فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته، قالوا لا، السبع صفات أثبتناها بالعقل، ويرد عليهم أن عقل ليس هذا مجاله، ولو كان عقل لو كان هذا مجاله يمكن أن ننفيها بالعقل، ممكن ننفيها بالعقل، يمكن أن نثبت غيرها بالعقل، كان بقت بالعقل موضوع الحل، أنتم ما عقل منا، ممكن إحنا السبعة دي نضيف نثبت عليها نثبت معها بقية الصفات، أو يأتي معطل يقول نحن بالعقل السبعة ذاتها من الغالب من عبطلة من السبعة دي كما جاء المعتزلة وعطل حتى سبع صفات، المعتزلة قالوا بالعقل ننفي هذه السبعة، أهل السنة قالوا بالعقل نثبت بقية الصفات، ممكن بطل العقل أن نثبتها بنفس الحجة العقلية التي أثبتم بها سبع صفات نثبت بها بقية الصفات، إذا العقل ليس هذا مجاله. فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته، قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة، أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق. الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه. مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم، فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع. الآن لو سألت عاميا من عامة الناس ما أمي لا يكتب ولا يقرأ، تقول له أن حدثنا عن رحمة الله تعالى، كيف أثبت الرحمة؟ يقول الرحمة هذا الهواء الذي نستنشقه، الماء والهواء والغذاء والطعام هذا كله من رحمة الله، ما نتنعم به من نعم الدنيا هذه كلها من آثار رحمة الله تعالى، واضح. حتى الأمي والعامي الذي لم يقرأ ولم يكتب يمكن أن يعطيك دليل عقلي على الرحمة، بخلاف الإرادة التخصيص هذه لا يعرفه إلا من انتبه من طلاب، من كان منتبها من طلابه، حتى طلاب كل مثال الإرادة والتخصيص، دليل الإرادة والتخصيص تخصيص المخلوقات، يعني بعضها في الماء يمشي على الأرض، بعضها يسبح في الماء، بعضها يطير، هذا التخصيص طيران ومشي وعوم يدل على الإرادة، لكن هذه أدلة ربما تخفى على بعض طلب العلم هيك عن العوام. نعم. قال فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة، فدلالة التخصيص على الإرادة بل هو أبين وأوضح لظهوره في كل أحد. نعم. الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فإن قد يثبت بدليل آخر. نعم، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، مسألة معينة انتفى عنها الدليل المعين من القرآن لكن قام الدليل من السنة، إذا ثبت بالسنة انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبته بدليل آخر. مثلا هل في القرآن دليل على منع الجمع بين مرأة وخالدها؟ هل في دليل في القرآن دليل نص في القرآن يحرم الجمع بين مرأة وخالدها؟ طيب هل يجوز؟ لا يجوز. وما الدليل؟ السنة. إذن تحريم الجمع بين مرأة وخالدها لم يدل على القرآن صراحة ونصا، إنما دل عليه ماذا؟ الحديث أو السنة. إذن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر، إن كي بدليل ثاني. فقولهم إن هذا الصفات لم يدل عليها عقل، خلاص عقل ما دل عليها، في دليل آخر يدل عليها، في أدلة ثانية دلت عليها. إذن قاعدة انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت هذا المدلول بدليل آخر غير هذا الدليل، يبقى بطريق ثاني. وضع هذه القاعدة اقرأ. قال لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر، فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته. طيب قلت من هذه الصفات يا أشعرية، هذه الصفات الأخرى غير السبعة العقل لم يدل عليها، قلت كده نعم قالوا كده، ولا خلاص العقل ما دل عليها لكن السمع دل عليها، كون العقل ما دل عليها سلمنا، مثلا السمع دل عليها. عدم الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول لأنه قد يثبت بدليل آخر، فإذا سلمنا أن العقل لم يدل عليها فإن السمع والنخل دل عليها وهو دليل آخر قائم صحيح وسالم من المعارضة، فيجب المصير إليه. قال فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. نعم. فإن قالوا بل العقل يعني دليل لا يعارضه شيء، أدلة الكتاب والسنة أدلة صحيحة سالمة عن المعارضة والمقاومة، ما في شيء ينقضها. القرآن أثبت الصفات الوجه واليدان والوجه واليدين وصفة الكلام والرضا والغضب والمحب والكراهة الكراهية، هذه الصفات ثابتة بدليل القرآن والسنة وهي أدلة صحيحة سالمة عن المعارضة وعن المقاومة، ليس هناك ما يعارضها أو ينسخها أو ينقضها، والأخبار لا نسخ فيها، ما في نسخ الأخبار، النسخ لا يتأتى على الأخبار لأن نسخ الأخبار يستلزم التكذيب، إنما النسخ في الأحكام في الأوامر والأحكام والنواهي، لكن الأخبار لا نسخ فيها ولا معارض، الخبر ليس فيه نسخ. هنا فإن قال بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه، يعني أصروا قالوا العقل يدل على انتفاء الصفات غير السبعة لأن إثباته يستلزم التشبيه، قالوا العقل يدل عليه الصفات الأخرى غير السبع صفات، قالوا وزعموا أن العقل يدل على انتفائها لأن إثباتها يستلزم التشبيه. قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا. أقول خلاص طيب ما دام أصريت على فهمكم، إذا كان العقل يستلزم أو ينص على أن إثبات الصفات الأخرى يقتضي التشبيه، يقول خلاص أيضا عقل يستلزم إثبات التشبيه فيما أثبته، يقول خلاص السبع صفات بذاتها بتدل على التشبيه، لذات التشبيه قالوا السبع صفات دي، نقول لهم برضو السبع دي تشبيه، قالوا لا الغضب والرضا والوجه والعدل إثبات التشبيه تشبيه، العقل قال تشبيه، يقول خلاص دي برضو العقل قال تشبيه، أيضا العقل يقول إن هذا تشبيه، هذا إلزام لهم كإلزام لهم. طيب فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرع، وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. على شاعر تناقضهم أوضح من الشمس، واضح جدا، لأنهم عطلوا بقية الصفات بدعوى التشبيه، وأثبتوا سبع صفات بدعوى أنها العقل لا يدل على التشبيه، لا يدل على التشبيه أن هذا الصفات دل على عقل، فيأتي السني فيلزمهم بحجتهم في الصفات السبعة يلزمهم بها في بقية الصفات، ويأتيهم المعتزلة ويلزمهم بحجتهم في بقية الصفات بأن يقولوها في السبع صفات، فهم بين هؤلاء وهؤلاء، فلا هم وافقوا أهل السنة فأثبتوا الجميع، ولا وافقوا المعتزلة فعطلوا الجميع، بل تناقضوا وأثبتوا بعضا ونفوا بعضا، وحجتهم في إثبات تلزمهم في النفي، وحجتهم في النفي تلزمهم في الإثبات، يعني ما يقولوه في الصفات السبعة يلزم في بقية الصفات، وما يقولوه في بقية الصفات يلزم في صفات السبعة، فإذا فرقوا فهذا تناقض ظاهر بين. ونواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في الطائفة الثانية هم المعتزلة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.